افرح يا ابو الله الله افرح يا امو الله الله وانت يا خالو الله الله وانت يا عمو الله الله ده عرسنا هو صلوا سموا حب الاسلام جاري في دمه افرح يا ابو الله الله افرح يا امو الله الله وانت يا خالو الله الله وانت يا عمو الله الله ده عرسنا هو صلوا سموا حب الاسلام جاري في دمه قبل ما يختار الله الله راح واستشار الله الله واما استخار الله الله اخذ القرار الله الله قبل ما يختار قبل ما يختار راح واستشار راح واستشار واما استخار واما استخار اخذ القرار الله الله خبط على الطرح حقق حلمه افرح يا ابو افرح يا امو ما تقولوا افرح يا ابو الله الله افرح يا امو افرح يا امو وانت يا خالو الله الله وانت يا عمو وانت يا عمو ده عرسنا هو صلوا سموا حب الاسلام جاري في دمه ادي الانوار الله الله بيت زين الدار الله الله وعروس انهار الله الله زي النوار انوار بيت زين الدار وعروس انهار زي النوار من بيت اطهر كانت حلمه افرح يا ابو افرح يا امو قولوا ويانا افرح يا ابو الله الله افرح يا امو افرح يا امو وانت يا خالو وانت يا خالو وانت يا عمو الله الله ده عرسنا هو صلوا سموا حب الاسلام جاري في دمه يا طيور الرود هلي بورود وبحور الجود ده عرس موعود يا طيور الرود الله الله هلي بورود وبحور الجود الله الله ده عرس موعود طيب وودود حقق حلمه افرح يا ابو افرح يا امو يلا معانا افرح يا ابو افرح يا ابو افرح يا امو افرح يا امو وانت يا خالو الله الله وانت يا عمو الله الله ده عرسنا هو صلوا سموا حب الاسلام جاري في دمه بكره الاولاد الله الله يجيبوا الاحفاد الله الله وفي كل ميلاد الله الله يقيموا الاعياد الله الله بكره الاولاد يجيبوا الاحفاد وفي كل ميلاد يقيموا الاعياد وفي احلى ميعاد راح يتلموا افرح يا ابو افرح يا امو غنوا معانا افرح يا ابو افرح يا ابو افرح يا امو افرح يا امو وانت يا خالو وانت يا خالو وانت يا عمو وانت يا عمو ده عرسنا هو صلوا سموا حب الاسلام جاري في دمه افرح يا ابو الله الله افرح يا امو الله الله وانت يا خالو الله الله وانت يا عمو الله الله ده عرسنا هو صلوا سموا حب الاسلام جاري في دمه